الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث سنده ضعف، لكن المعاني التي ذكرها موجودة في أحاديث أخرى صحيحة إلا الحجامة. فالغسل من الجنابة هذا أمر واجب، وجاء في أحاديث صحيحة صحيحة وسيأتي لها لكم بعد قليل. وكذلك الغسل يوم الجمعة أيضا ورد فيها أحاديث، بعضها يدل على الإجاب وبعضها يدل على الاستحباب. وغسل الميت أيضا ورد فيه أحاديث تدل على أن من غسل ميتا أنه يغتسل، لكن لا على سبيل الإجاب. وهذه الأمور اجتمعت في حديث واحد، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن ما دل عليه من غسل الجنابة هذا أمر واجب، مر بنا بعض الأحاديث الدالة عليه وسيأتي بقية لها. وأما يوم الجمعة فسيأتي لذلك ذكر في حديثين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل واجب على كل محترم. والحديث الآخر أنه قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل هذا على استحباب الغسل للجمعة لا على وجوبه، وسنتكلم عليه بعد قليل. وأما الحجامة فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن هذا من المباحات، وليس واجبا على الإنسان أن يغتسل إذا احتجم. وأما غسل الميت فالحديث الذي سيمر بنا أيضا يدل على أن من غسل ميتا أنه يغتسل على سبيل الاستحباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أسال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة إسلام ثمامة بن أسال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عندما أسلم أن يغتسل، وإسلام ثمامة بن أسال وقصته معروفة، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن ثمامة اغتسل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأقره على هذا. والرواية التي معنا تقول إنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فقالوا الأمر يقتضي الإيجاد، معنى أن الإنسان إذا أسلم فإنه يلزمه أن يغتسل. و قال بعض أهل العلم إن هذا ليس على سبيل الإجابة وإنما هو على سبيل الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كان الغسل واجبا لقال لهم فإنهم أجابوك لذلك فأمرهم بالاستحباب، بينما لم يقل له ذلك. الأمر الثاني قالوا إن العدد الكثير من الناس الذين يدخلون في الإسلام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالاغتسال، إلا ما جاء في قصة ثمامة ونحوه. فلو كان هذا واجبا لكان أمرا مشتهرا وواضحا. فحملوا هذا على الاستحباب أي الاغتسال بسبب الإسلام سواء كان مسلما جديدا أو كان مرتدا ثم عاد وأسلم أنه من باب الاستحباب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث أخر أن الإنسان إذا أسلم أن يلقي عنه ما كان عليه من شعر رأسه، وأن يزيل أدرانه، وأن يغير ملابسه المتسخة التي فيها عرقه يوم أن كان كافرا، وهذا كله على سبيل الاستحباب. قالوا فكذلك الاغتسال مثله، بمعنى أن الإنسان يتخلص من آثار الكفر الظاهرة والباطنة، فيزيل أدرانه الظاهرة كما أزال الكفر أو الشرك من قلبه، فيطهر باطنه وظاهره من آثار الكفر. وحملوا هذا على سبيل الاستحباب. كذلك قالوا كما أن الإنسان عند الإحرام يسن له أن يغتسل وينظف ظاهره بالاغتسال وباطنه بالتوبة، فكذلك إذا أن الإنسان أسلم كما نظف باطنه بالتوبة والإسلام ينظف ظاهره بالاغتسال، ولعل هذا هو الأرجح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة، هو حديث متفق عليه وصحيح. وورد حديث آخر عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الغسل واجب على كل بالغ من الرجال الذين تجب عليهم الجمعة، ووقت هذا الغسل هو يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، لأن المقصود بهذا الغسل هو الاستعداد لصلاة الجمعة، فيجب على كل رجل بالغ عاقل أن يغتسل لصلاة الجمعة إذا كان مقيما واجبة عليه. وبعض أهل العلم قالوا إن هذا ليس على سبيل الإجابة، وقوله صلى الله عليه وسلم واجب بمعنى أن الإنسان يسن له ذلك كقوله لفلان حق علي أو لفلان واجب علي ونحو ذلك، وليس معناه الواجب الذي يعاقب تاركه. واستدلوا لهذا في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فحملوا لفظ الوجوب في الحديث الأول لا على معنى الإيجاب الاصطلاحي، وإنما معنى الاستحباب. بعض أهل العلم قالوا إن الغسل واجب لمن يخرج منه رائحة كريهة، كالإنسان الذي إذا عرق أنتن إبطه وانبعث منه رائحة تؤذي، أو كان منذ مدة طويلة لم يغتسل فإذا جاء إلى المكان المجتمع فيه الناس انبعثت منه تلك الروائح. وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتتابعون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون بالعباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فانبعاث الروائح المؤذية تضايق بقية الناس ويجعلهم يتضايقون من انتظار الصلاة ومن استماع الخطبة وأداء الصلاة، فالذي يؤذي يجب عليه إزالة ما فيه من أذى، وأما غيره فلا يجب عليه. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل من أن يأتي للصلاة في المسجد لأن لا يؤذي برائحته الكريهة. ويوم جمعة مظنة اجتماع الخلق الكثير من الناس الذي ينتج عنه روائح بسبب العرق وكثرة الأنفاس، وكما رغب في السواك لكل صلاة، وكل هذا لأجل إزالة الضرر عن الناس، فحملوا الإجاب على مثل هذه الحال، وحمل الاستحباب على غيرها. وهذا توسط بين الأمرين، فإن غسل يوم الجمعة واجب لمن يتضرر به الناس برائحته، ومن لا رائحة له فإنه لا يجب عليه لكنه يستحب في حقه. وهذا يبين لنا عناية الإسلام بمثل هذه الأمور، وترتيبه بجزئياتها ووسائلها وما ينتج عنها من احتمالات، كل هذا لأجل أن تؤدى العبادة دون مضايقة لأحد أو من أحد. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة بقوله: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس مصيب امرأته، ثم يصلي ما كتب له إلا غسل له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية وزيادة في 3 أيام. فهذا كله دليل على عناية الإسلام بالنظافة في مثل هذه العبادة، وأخذ من هذا العلماء استحباب الاغتسال بكل اجتماع يتعبد به لله تعالى، كالاجتماع لصلاة العيد، وكالاجتماع لصلاة التراويح في دخول العشر، وكذلك في ليلة 27 أو الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ونحو ذلك من الأمور التي يجتمع فيها الناس ويظن فيها أن يتضايق أحد ممن يكون حوله أو بجواره. ثم إن الاغتسال إنما يكون للجمعة، فلو أن الإنسان اغتسل ليلة الجمعة لا يعتبر هذا الغسل هو الغسل المطلوب، وإنما الغسل هو ما يكون يوم الجمعة، ويومها يبدأ بعد طلوع فجرها. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: والدي رحمه الله توفي منذ حوالي 10 سنوات، وأريد أن أضره إذا كان عليه دين، أن أبري ذمته إذا كان عليه دين، فماذا أفعل إذا كان عليه دين؟ نقول: تسدد هذا الدين الذي عليه، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فلما تقدم إليها سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. فتأخر عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم سقى بأبي قتادة بعد مدة فقال: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جدته. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يكون عليه دين، فإذا وقع عليه دين فعليه أن يسارع بسداده قبل أن يتوفى، فيتأخر الورثة في السداد. فإن توفي ولم يسدد فيجب على الورثة قبل قسمة التركة أن يسددوا ما عليه من ديون من ماله، ولا يحق لهم ولا يجوز لهم أن يقتسموا التركة قبل سداد الدين. فإذا سددوا الدين وبقي شيء من ماله اقتسموا، وإذا لم يبقى شيء فإنه لا شيء لهم، لأن الديون مقدمة على نصيب الورثة، فلا نصيب لهم إذا كان الإنسان مدينا دينا يستغرق ماله الذي خلفه. الأمر الثالث هو أنه إذا كان الإنسان عليه دين وليس له مال، توفي وليس له مال يسدد به، فمن البر به والإحسان إليه أن يبادر أقرب الناس إليه وهم أولاده بسداد ما عليه من دين، لإبراء ذمته وفك أسر روحه المعلقة بين السماء والأرض وسلامته من التعذيب بالنار، لأن والدك هو الذي تسبب في وجودك في هذه الحياة، فمن حقه عليك أن تبره، ومن برك به أن تسدد ما عليه من دين. هذا يقول إنه يعيش هنا في المملكة وله والدة في بلاد خارج المملكة، وحالتها لا تسمح لها أن تؤدي العمرة، فهل يجوز أن يعتمر عنها؟ نقول إذا كانت عاجزة لا تستطيع الإتيان، بمعنى كبيرة السن أو مريضة ويشق عليها الإتيان، ووكلتك أن تعتمر عنها فاعتمر عنها، وإذا أنها لم توكلك فلا تعتمر، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فلا يصلح أن تأتي عنها بعمرة وهي لم تنوي هذه العمرة. هذا يقول إنسان ولد له طفل وبقي 40 يوما ثم توفي في المستشفى، فقام بدفنه في الليل من دون أن يصلي عليه، ولم يجد مصلين فدفنه، فماذا يفعل؟ نقول هذا من الخطأ الفاحش والغلط الكبير، لأن الميت سواء كان كبيرا أو صغيرا ما دام قد نفخ فيه الروح فإنها تجب الصلاة عليه، وفعلك هذا من الخطأ، وكان الواجب عليك أن تصلي عليه ولو أنت وحدك، لأن الصلاة الميت لا يشترط فيها عدد، لو لم يصلي عليه إلا إنسان واحد لكفى، سواء كان رجلا أو امرأة، لو صلت عليه امرأة واحدة لأدى الفرض، والصلاة على الميت فرض كفاية، فأنت بهذا قد فرطت في أمر واجب وفرض من فروض الإسلام واجب، وعليك التوبة إلى الله تعالى، وكون هذا له قد 4 سنوات يكون قد أرم وأكلته الأرض. هذا إنسان يسأل سؤال غريب، يقول اعتمرت هذه السنة ونويت الإحرام من الحرم، وقدمت السعي قبل الطواف، وكنت قد قصرت ليس للعمرة، مع العلم أنني كنت متردد في العمرة وكنا في الجموم، فهل علي صوم 3 أيام؟ هذا يبدو أنه إنسان متهاون بالأحكام الشرعية ومتلاعب، وهذا مع الأسف الشديد يقع من بعض الناس ظنا منهم أن العبادة كيفما اتفق فلا يهتم لها ولا يتفقه في العمل الذي يريد أن يتعبد به. الإنسان في أموره المادية نلاحظه يتقنها إذا أراد أن يشتري غسالة أو ثلاجة أو سيارة يسأل عن جودتها وكيفية تشغيلها ونوع الخط الكهربائي الذي يشغلها حتى لا تفسد عليه، لكنه في عبادته لا يعمل مثل ذلك. سمع أن هناك عمرة، هي مع الناس نمشي ونأدي العمرة. ما هي العمرة؟ ما يعرفها. ما هو الحج؟ لا يدري ما هو إلا أنه يذهب إلى مكة، وهذا من الغلط الفاحش. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت صالحة وكانت خالصة، خالصة لله تعالى وصالحة ليس فيها غلط، بمعنى أن تؤدى صحيحة تامة الأركان والشروط والواجبات. أما أن الإنسان يقول أن أريد أن أؤدي عمرة وأرى في التلفزيون أن الذين يؤدون العمرة يذهبون إلى مكة وأراهم في المسعى أو في المطاف، وهذا كافي. لكن كيف تعمل أنت؟ كيف تبدأ؟ من أين تبدأ الطواف؟ ومن أين وفي أي مكان تنتهي؟ من أين تبدأ السعي؟ وأين تنتهي؟ وماذا تعمل قبل ذلك أو بعد ذلك أو أثناء ذلك؟ كل هذه الأمور لا بد للإنسان أن يتفقه فيها، ولا بد أن يتعلم أحكام دينه. والعلم، علم العبادة، هذا واجب على كل مسلم ومسلم. لا بد أن يعلم كل مسلم كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. هذه أمور لا يعذر فيها أحد. ومثل حال هذا السائل أكبر شاهد على التهاون وعدم المبالاة في أمور العبادات. فهناك ترتيب بين الأركان في العبادات لا بد من مراعاته، وهناك شروط تسبق العبادة لا بد من توفرها، وهناك واجبات لا بد من أدائها أثناء العبادة لا بد من الإتيان بها. فلماذا هذا التهاون وهذا الاستهتار في أمور العبادة، مع أنك في أمور مالك لا تعمل مثل ذلك؟ لو كانت المسألة فيها إخراج نقود لا يمكن أن تخرج شيئا منها إلا بعد أن تتأكد أنك رابح من إخراج هذا المبلغ المالي. فلماذا لا تعمل مثل ذلك في عبادتك لربك حتى تكون عبادتك صحيحة ومثمرة ويترتب عليها ثواب يعود نفعه إليك، وتسلم من الآثام التي تضرك في عاجلك وفي أجلك؟ على كل حال السعي لا يعتد به إلا بعد الطواف للعمرة، ولا بد أن يسبق السعي، لا بد أن يسبق الطواف إحرام من الميقات، ومن كان بمكة فإحرامه من الحل، يعني خارج مكة، من التنعيم أو من عرفات أو من الجعرانة أو من الشرايع أو من الحديبية ونحو ذلك. أما أن يحرم من داخل الحرم فهذا يكون عاثما وعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع الفقراء، وليس فيه صيام، بل لا بد من ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. وبعد الطواف والسعي يلزم الإنسان أن يحلق شعره أو يقصره، ويقصر جميع شعره، بمعنى يعمم شعر رأسه بالتقصير. فهذه أمور لا بد للإنسان أن يلتزم بها ويتأدب بأدابها. لا يخلع إحرامه إلا بعد أن يقصر شعره، يبقى عليه إحرامه حتى يقصر أو يحلق. هذا يقول أنا شاب متزوج ولله الحمد، لكني سمع تملكت ولم أدخل للزوجة، وصارت بعض الأمور بيني وبين الزوجة، وطلعت من المنزل وأنا غاضب ونويت أن أطلقها، ولكن بعد أن هدأت تراجعت ولم أطلق، فهل علي شيء؟ نقول إذا كانت وقع منك لفظ الطلاق فإنها تطلق وتبين منك، وإذا كان لم يصدر منك لفظ الطلاق وإنما هممت بهذا الأمر ولم تنفذ فلا شيء عليك، فهي لا تزال في عصمتك. والمرأة التي عقد عليها الإنسان ولم يدخل بها، يعني لم يخلو بها أو لم يطأها، فهذه